الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي هذا اليوم نأتي بتفسير فقهي لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في هذه الآية الحث على النفقة في سبيل الله، لكن ما هو المراد بقوله في سبيل الله؟ قيل المراد الجهاد لنصرة دينه، وقيل بل المراد سبل الخيرات عموما كالنفقة على الأقارب والمساكين. وفي الآية المنع من فعل الأسباب المؤدية للهلاك، والأمر بالاحتياط للأنفس وعدم جواز الإهمال في ذلك. وفي الآية تحريم قتل الإنسان لنفسه، وأن ذلك من الكبائر. وظاهر الآية المنع من العمليات الانتحارية التي يفجر الإنسان فيها نفسه بعد أن ينغمس في العدو فيصيب منهم. وقد بين عدد من الصحابة كأبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أنه لا يدخل في هذا حمل المجاهد على العدو ليقتل منهم ولو دخل بينهم، لأنه حينئذ لا يجزم بموته في ذلك، وإن مات لم يكن موته ناتجا عن فعل نفسه، بخلاف أصحاب العمليات الانتحارية. قال أبو أيوب: التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. وقد قال بعضهم بأن الإلقاء في التهلكة بأن يذنب المرء ذنبا ثم لا يتوب منه، وقيل الإلقاء باليد في التهلكة بعدم النفقة، ولذلك قال: لا تلقوا بأيديكم، لأن الناس إذا لم ينفق بعضهم على بعض أهلكوا. وفي الآية الأمر بالإحسان، وظاهره أن جميع الخلق مأمورون بالإحسان، وأن جميع الخلق يؤمر بالإحسان إليهم. ومن الإحسان الإحسان بالمال وبالخلق الفاضل وبالجاه وبنصح الخلق وتعليمهم وأمرهم بالمعروف وقضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم. ومن الإحسان الإحسان في عبادة الله بإخلاص النية واستشعار مراقبة رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ففي هذه الآية أن من دخل في نسك حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما، وحرم عليه قطعهما ولو كانتا فاسدتين. وقد استدل الحنفية والمالكية بالآية على أن من دخل في نفل من الطاعات لزمه إتمامه، وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة، فقالوا بأن من دخل في المندوب جاز له قطعه ولم يجب عليه إتمامه، لحديث الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا: والآية في الحج والعمرة، فإن من دخل فيهما ولو كان نفلين وجب عليه إتمامهما، استثناء من القاعدة في بقية النوافل. وقيل بأن سبب استثناء الحج والعمرة أنهما من فروض الكفايات، إذ يجب على الأمة عمارة البيت بالنسك، ويجب على الأمة أن يوجد منها من يحج كل عام ويحرم عليها تعطيل الحج. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على جواز الإحرام من بلد الحاج، فورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ورخص في ذلك الشافعي، لكن كرهه الأئمة مالك وأحمد، فكره مالك وأحمد الإحرام قبل الميقات، وهذا القول أظهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات وهديه خير الهدي. وقد كره الإمام سفيان الثوري التجارة من المحرم استدلالا بالآية، قال: لأنه عندما يتاجر فإنه حينئذ لا يتم الحج والعمرة لله جل وعلا، حيث تكون مقاصده لتجارته. وجمهور أهل العلم على أن التجارة من المحرم غير مكروهة، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كما سيأتي تفسيره بإذن الله جل وعلا. وقد استدل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالآية على تفضيل الإفراد على التمتع والقران، وقال بأن المراد بإتمام الحج والعمرة الإتيان بهما تامتين، كل واحدة في سفرة مستقلة، وهذا ما يفعله المفرد ولا يفعله المتمتع والقارن، فقال بتفضيل الإفراد على التمتع والقران، وهذا منسوب للإمام مالك. وقال الإمام أبو حنيفة: القران أفضل. وقال الشافعي وأحمد: التمتع أفضل، لأنه المذكور في القرآن. وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية وأتم الحج والعمرة لله على وجوب العمرة، حيث أمر الله تعالى بإتمامها كالحج، مما يدل على وجوبها. وبوجوب العمرة قال الإمام الشافعي والإمام أحمد، ورأى الإمام مالك أن العمرة سنة، وورد عن أبي حنيفة روايتان. وقد قال الصبي بن معبد لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك، ولم ينكر قوله. وفي دلالة الآية على وجوب أصل العمرة نظر، إذ لم يوجب الله عز وجل فيها إلا إتمام العمرة. والاستدلال بعطف العمرة على الحج استدلال بدلالة الاقتران، فإن الآية إنما وردت في إيجاب إتمام الحج والعمرة، فمن قال بأنه قد عطفت العمرة على الحج في الإتمام فيقتضي تساويهما في بقية الأحكام ومنها الوجوب، فهذه تسمى عند العلماء دلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة عند الأصوليين. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي لا تكن مقاصدكم بالحج والعمرة دنيوية، فلا تقصدوا بهما مجرد الاجتماع ولا قضاء الحاجات ومزاولة التجارات. وفي هذه الآية دلالة على أن النية شرط في الحج، وقد حكي الإجماع على ذلك. وسنأتي إن شاء الله ببقية أحكام هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته